الحمد لله. التفقد للأولاد مهم جدا في تربيتهم. سليمان عليه السلام وتفقد الطيرة فقال ما لي لا أرى الهدهد، على كثرة جنوده انتبه. الولد غاطس في البيت، أين هو؟ غائب خارج البيت، ماذا يفعل؟ التفقد للأولاد عند الصلاة مثلا، في الواجبات الشرعية، التفقد للولد هل هو مريض؟ هل نفسيته تحتاج إلى معالجة؟ لا بد أن ننتبه.